بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا نزال في عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغفر له وجمعنا به في الفردوس الأعلى. تكلمنا فيما مضى عن بعض من الأصول التي ذكرها، عن إقرار بالشهادتين وبالشهادة أن الجنة والنار حق، وكذلك بأن الساعة لا ريب فيها، وكذلك وأن الله يبعث من في القبور. بينا شيئا مما يتعلق بالقبر، تعريفه ذكرناه، الأدلة عليه من الكتاب والسنة. كذلك قلنا أن القبر هو من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها، وقلنا كذلك أن القبر هو أول منازل الآخرة، فمن سعد فيه فما بعده أسعد، ومن شقي فيه لا ندري ما الله قاضيه به. وكذلك أن القبر يتعلق بأي شيء، عذابه ونعيمه بالروح والجسد جميعا، وإن كان الأغلب على أنه إيش للروح أكثر. وبينا أن عذاب القبر ينقسم إلى قسمين: عذاب دائم وهو للكفار والمشركين، قد ذكره الله عز وجل في كتابه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل على أن آل فرعون يعذبون من غرقهم إلى قيام الساعة والعذاب بهم مستمر، ثم يوم القيامة يدخلون النار وأشد العذاب عليهم، نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى هذه النار. وأن من العذاب ما هو منقطع وهو لعصاة الموحدين، يعني الذين يقعون في المعاصي وهم لا يزالون على التوحيد، هؤلاء لا يخلدون في النار وإنما يعذبون في القبر، وقد يكون عذابهم مستمر وقد يكون عذابا وقتيا ثم ينتهي. قد ذكر الحديث الذي ورد: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، يعني يصيب ثيابه وملابس البول. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة الرطبة وغرسها على القبرين وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. عذاب القبر دلت عليه الشرائع السماوية كلها، ولم يكن خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قصة فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. وفي قول الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال: العذاب الأدنى هو عذاب القبر. ويدلنا على أن عذاب القبر من أسباب تمحيص العبد وذنوبه، قد يعذب في قبره ثم يفد على الله وليس عليه شيء فيدخل الجنة لأول وهلة، وهذا يدل على أن هذا تخفيف من الله. لكن جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وقد جاءت امرأة يهودية إلى عائشة رضي الله عنها وقالت لها: إني أعيذك بالله من عذاب القبر. فتعجبت، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ما قالته اليهودية، قال: نعم، إن هذه الأمة تفتن في قبورها ويحدث لها العذاب، وجاء التفصيل فيه. مما يتعلق بأحكام القبر الفتنة، والفتنة في عذاب القبر تتعلق بالأسئلة الثلاثية: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأهل الإيمان، ونسأل الله أن يجعلنا منهم، يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يدل على أنهم يثبتون عند السؤال وينطق ولا يجوز شيء. أما الآخر فإنه يقول: ها ها، لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ما يدري ماذا يقول، فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يفتح له باب إلى النار ويضرب بمرزبة من حديد إلى آخر عذاب القبر، نعوذ بالله من ذلك. ذكرنا سابقا أيها الأحبة أن عذاب القبر والقبر من أمور الغيب ليس من أمور المشاهدة، نحن ندفن الميت ولا ندري ما الله قاضيه فيه، ولا يمكن أن يقاس ما يتعلق بعالم البرزخ، لأن الإنسان يعيش ثلاثة عوالم، عالم الدنيا الآن، والعالم البرزخي في القبر، والثالث العالم الأخروي الذي هو إما إلى جنة أو نار. العالم البرزخي من الغيب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم بأحوال العباد، وقد يطلع الله بعضا من الناس على عذاب القبر، كما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم فسمع عذاب الذين يعذبان لما مر بقبورهم، وقال هذا يمشي بالنميم وهذا كذا، وكما ذكر الله لنا سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. مسألة القبر أيها الأحبة، وقد تكلمنا عليها سابقا، أن القبر هو مدفن الإنسان، والقبر نقول إنه من تكريم الله تعالى بالبشر أنهم يدفنون، بقية المخلوقات ليس شرطا أن تدفن، أما الإنسان فيدفن مسلما كان أو كافرا، لكن دفن أهل الإيمان تكريم وتشريف، ولذلك المؤمن نغسله ونطيبه ونكفنه بثوب جديد ونأتي به إلى المسجد نصلي عليه وندعو له ثم ندخله في قبره، تكريم، وهذا نعمة من الله عز وجل. ويصبح كأنه قد وردت من بعض الصحابة زينوا موتاكم كما تزين أحدكم العروس، يعني بمعنى اجعله في كل حسن وجمال، لأنه سيفد إلى رب كريم والله أرحم به من خلقه. أما الآخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل 70 من أهل بدر ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال ألقوهم في القليب، رموا واحدا تلو الآخر، وحثي عليهم التراب حتى لا تنتن أجسادهم ويسم الناس الرائحة فدفنوا بأي وسيلة. ومن اللطائف أننا تعلمنا الدفن من الغراب، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بقصد يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار ونعوذ بالله من هذه النار. نتيجة طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح إيش من الخاسرين، نتيجة لا يدري أين يذهب بأخيه، حمله على كتفه يدور به لا يدري أين يضع، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه. فكانت المواراة والدفن سنة باقية إلى قيام الساعة. هناك ديانات أيها الأحبة ومذاهب باطلة يحرقون الجثث، وبعضها يقطعونها لتأكلها الطيور، يموت والده يقطعه لحما ثم تأتي الطيور تنهشه وتأكله، ونقول نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ومن اللطائف كان على حياة شيخنا ابن باز رحمه الله رئيسة الهند أنديرا غاندي، لما ماتت اجتمع الناس في مجمع عالمي، وضعت جثتها في وسط حطب ثم أولع عليها النار وأحرقت الجثة، فسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذه قالت وصلها عذاب الله في الدنيا وما عند الله في الآخرة أشد، نقول أشد عذابا وأنكى نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى هذه النار. بالنسبة للأسئلة الثلاثية، صحيح أنها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وللأمم الأخرى، وهذا قد رجحه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، فدل على أن هذه عد ورد فيه أن الميت في قبر يفتح له إن كان مؤمنا باب إلى الجنة يصله إليه من روحها وريحانها، وآخر يأتيه باب من النار يصل إليه من سمومها وحرها نعوذ بالله، والناس على حسب أعمالهم في هذه الحياة الدنيا يصلهم من العذاب والعقوبة. ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم، وأعقد قلبي على ما ظهر من لساني ولا أشك في إيماني. عندنا أؤمن، هذه قاعدة لأهل السنة من قواعد أهل السنة في التلقي، أنهم يؤمنون بكل ما جاءت به الأنبياء. من أين أخذنا؟ الله يقول في كتابه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي قوله تعالى كذلك: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، قولوا آمنا بالله، نحن نؤمن بكل ما جاءت به الرسل. ومن اللطائف أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلها الله هي الشاهدة على الأمم السابقة كلها. يؤتى بنوح وهود وشعيب وصالح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت قومك؟ قال: نعم. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكرها الله تعالى في كتابه: ولتكونوا شهداء على الناس. نحن نشهد بأن الأنبياء جميعا بلغوا، قد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصدقه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم، وأن يحذر أمته من شر ما يعلم. ولهذا وجب علينا أن نؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء. لكن هنا سؤال يريد: هل يجب علينا العمل بكل ما جاءت به الأنبياء؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. في مسائل الاعتقاد نعم، لأن عقيدة الأنبياء واحدة، دعوا إلى توحيد الله عز وجل وإلى عبادته، دعوا إلى أنواع التوحيد الثلاثة، دعوا إلى أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، دعوا إلى كل هذه، فهذا يجب علينا. لكنه في الشرائع، شرائع الله قال: لكل جعلنا منكم شرعة إيش ومنهاجا. وبناء عليه أيها الإخوة هنا نقول: شرع من قبلنا هو شرع لنا، ما لم يأتي شرعنا بخلافه. والدليل عليه الآن: قبل أيام صمنا يوم عاشوراء، صح وإلا لا؟ يوم عاشوراء وصيامه من شريعتنا ولا من شريعة موسى عليه الصلاة والسلام؟ من شريعة موسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ سأل اليهود: لما تصومونه؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه من فرعون وملئه، فنصومه شكرا لله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن أحق بموسى منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وصمناه نحن، لأن عندنا شريعة من قبلنا شريعة لنا. إذا جاء شريعتنا تخالف ما نأخذ، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ للشرائع كلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. أخذ العهد على الأنبياء كلهم متى بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به. كل نبي يأخذ من قومه يجب عليكم الإيمان بمن؟ بمحمد. ولهذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لو كان موسى حي ما وسعه إلا اتباعي. الإيمان هنا يفهم من أنه التصديق والإقرار بما جاءت به الأنبياء والرسل. نحن نتساءل لماذا نحن نصدق بما جاءت به الرسل؟ لأن الرسل لا ينطقون عن الهوى. ولذلك وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقول هو ما بلغه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إن على الرسل إلا البلاغ، إذا النتيجة يجب علينا الإيمان. وجاءنا بجميع الأنبياء. صحيح موسى أرسل إلى بني إسرائيل واليهود، وعيسى أرسل كذلك إلى بني إسرائيل ودينه إيش؟ النصرانية. ومع ذلك يجب علينا الإيمان، لأن رسل الله عليه الصلاة والسلام شيء واحد. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة علات. إخوة علات، الرجل إذا كان متزوج بثلاث نساء كلهن أنجبن، هؤلاء يسميهم إخوة إيش؟ من الأب، ويسمون إخوة علات. الأب واحد، صح وإلا لا؟ ويقصد من هذا الكلام أن الأنبياء كلهم دعوا إلى توحيد الله وهو واحد، لكن الحلال والحرام والأوامر والنواهي كل نبي له شريعته الخاصة به، ويجب على قومه أن يتبعوه فيما جاء به. ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام قال لقومه: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أحل لكم بعض الذي حرم، كان محرما في اليهودية أشياء، وعيسى أحلها عليه الصلاة والسلام. هل أحل من نفسه؟ لا، وإنما جاء ذلك من شرع الله عز وجل ومن عنده. وتأتي الشرائع السماوية تختلف في الأحكام، لكنها في الأصول والعقيدة والإيمان والتوحيد شيء واحد. فالنتيجة يجب علينا الإيمان بجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ذكر معنى اللطيفة هنا، قال: وأعقد قلبي على ما ظهر من لساني ولا أشك. سبحان الله، الإيمان أين موطنه الأصل في البداية؟ قلب. وكل شيء في واقعك إذا كان من القلب صادقا، سبحان الله، أثر على صاحبه. في بعض الأحيان نقول هذه كلمة من القلب صادقة، وهذا يعظ بقلبه قبل لسانه. اشتمرت ذلك تصل إلى قلوب الناس مباشرة. ودائما أيها الإخوة، إذا كانت الكلمة من القلب صادقة وصلت إلى قلوب الناس وأثرت تأثيرا واضحا، لكن إذا كان مجرد لسان تنفر منها القلوب، صح وإلا لا؟ ولا يقبلها الناس. ولهذا لما ذكر أصول الإيمان هذه ذكر أنه سيعقد على ذلك قلبه. سبحان الله، القلب هو مرجع لكل شيء. القول مصدره القلب، والأعمال مصدرها القلب، والصدقات والعبادات كل شيء ما يمكن يخرج من القلب. ولهذا دائما أيها الإخوة، إذا أصلح الإنسان قلبه صلحت جوارحه، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد كله، وإذا فسدت فسد سائر الجسد كله. اليوم أيها الأحبة، نحرص كثير جدا على المظهر أكثر من حرصنا على القلب. إيش الدليل عليه أيها الإخوة؟ والناس لا يبحثون عن قضية الأثر. نحن نصلي الصلاة ليست من القلب صادقة، والدليل عليه أيها الإخوة ما تؤثر علينا سلوكيا، ما تؤثر. نصلي ونتلو القرآن ومع ذلك أيها الأحبة إيش؟ لا نجد زيادة الإيمان. إذا تليت عليهم آياته إيش زادتهم إيمانا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، نذكر الله باللسان. وتجد الآن لما جاءت الوسائل الحديثة يرسل لك بالجوالات قل هذا الذكر 10 مرات يحصل لك 1,000,000 حسنة، انشرها ل100 والمئة سينشر إلى 100 سيحصل لك ملايين من الحسنات. من قال لك هالكلام؟ صار اهتمامنا بالعدد ليس بأثر العبادة على القلب وتأثيره عليه. ولهذا لو وجد تأثير حرص على القلب سبحان الله تغير علينا كثير جدا، لأنه كل عمل أيها الأحبة له أثر على صاحبه 100%. فصار اهتمامنا بالمظهر. تسأل الحمد لله أنا ما أقطع ولا أفر أصلي والله الحمد، لكن السؤال أين أثر الصلاة؟ لا تجد أثر، صح وإلا لا؟ اليوم نشعر بأثر الصلاة علينا ظاهر، عندنا ضعف كبير. ربما نقول لأحبة صلينا العشاء، إيش قرأ الإمام؟ كبرنا مع تكبيرة الإحرام ما ندري اللي قرأ ولا ما قرأ. تسأل قال الحمد لله ما فاتني شيء. ولهذا تجدون الآن نحن نقرأ القرآن نعد الصفحات فقط، نعد آخر السورة، نعد الجزء، تجد الإنسان مبسوط الحمد لله اليوم قرينا جزئين. لكن أين أثر هذه القراءة؟ أين تأثيرها عليه؟ ما صار الناس هنا. والسبب لأن قضية القلب هو العمدة، مسائل الاعتقاد كلها منبعها القلوب. لأن الإيمان أين موطنه؟ القلب. سبحان الله إذا تمكن الإيمان في القلب أثر على الإنسان تأثير كبير جدا في أخلاقه، في عبادته، في تعامله، في أدبه، في سلوكه، في مشيه، في بيعه، في وظيفته، في كل شيء. قد أكون أصلي ولكني أغش وأكذب وأخادع، ومع ذلك تسأل الحمد لله ما أقطع ولا فرق ولا أداوم وأسرق من العمل وكله، تجد عند الإنسان خلل كبير. وتسأل قال الحمد لله الصلاة توني طالع من الجامعة، وبعدين الجامعة وش أثره؟ ليس المقصود هو المرور، إنما المقصود أن يكون للعبادة أثر. ولهذا من اللطائف لما قال وأعقد قلبي على ما ظهر من لساني. ليظهر من لسانك ما هو؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر. يظهر من لسانك، لو سألتك أنت من؟ تقول أنا مسلم. مسلم باللسان ولا مسلم هنا؟ إذا كان هنا انطبق اللسان على هذا. أما مسلم اللسان كثير من المسلمين، تجد كثير من المسلمين الآن عندما تسأل قال يا أخي وحدوه اذكر الله، يذكر الله وما عنده شيء، ولا لا سلوك ولا أخلاق ولا أدب ولا، بل ربما يطوف بالقبور ويذبح لغير الله ويدعو الشياطين والجن والقبر والولي وغيره. وإذا جاء الحمد لله أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا لا يفيد. لكن إذا انعقد القلب واللسان كان للإنسان الخير والفلاح في الدنيا والآخرة. مع ما ظهر من اللسان أيها الإخوة، إذا اجتمع الاثنان جاءنا قضية العمل، صح وإلا لا؟ فاللسان والقلب لا بد له من عمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من اللطائف العينان تزنيان واللسان يزني والبصر والسمع، قال والفرج يصدق، يعني الفعل ذلك أو يكذبه. وهذا يعطينا أيها الإخوة الإنسان متى أراد أن يكون ظاهرا في إيمانه، ظاهرا في عقيدته، فلا بد أن يجتمع عنده الثلاثة: القلب واللسان والأفعال، وإلا يصبح اللسان لا يمتثل ذلك سلوكا عمليا. ذكر مسألة من اللطائف قال ولا أشك في إيماني. سبحان الله مسائل الإيمان. ولما قال أعقد، نحن ندرس الآن عقيدة الشافعي. لفظة العقيدة أيها الإخوة في اللغة معناها الشد والحزم والربط، أي شيء مادة عقدة تأخذ الشد والربط والحزم، إيش مدلولها اللغوي؟ مدلولها القوة والتوثق. ولهذا إذا كنا نحمل متاع تقول اعقد الحبل، ما تترك مهلهل، تسأل قال خلاص عقدت، يعني ربطت الحبل سافر، ما يمكن يسقط ولا شيء من متاعه، صح وإلا لا؟ لأنه معقود. هذا الذي في القلب يجب أن يكون معقودا متيقن فيه. الآن لو دخل علينا شخص أيها الإخوة ثم قال أنتم إيش تدرسون؟ قلنا نحن مسلمون ندرس عقيدة أهل السنة. قال يا أخي عقيدتكم كلها خرافة. ثم جاءنا يقول أنا عندي أدلة على أنكم لستم على الحق، هل يمكن أقول ما في مشكلة تعال هنا عطنا الأدلة؟ ما أسمع منه أصلا ولا أقبل، لأن عقيدتي مجزوم ومعقودة في القلب، صح وإلا لا؟ ما يمكن أغير. يعني هل يجد مسلم اليوم مش مصيبة كبيرة لما كانت العقيدة عند المسلمين ضعيفة أيها الإخوة، وجد من المسلمين من هو مستعد يغير عقيدته، يوم علماني يوم ليبرالي ويوم شيوعي ويوم براغماتي ويوم وجودي، ومستعد يغير لعقيدته، يوم يطوف بالقبور ويوم يدعو الأولياء ويوم يأتي، ما عنده مشكلة إطلاقا، هل عقيدة الصحيحة هذا؟ ومستعد يغير أي شيء. وأخطره عندما يكون التغيير بالتحول عن الدين كلية. ألا نجد مسلمون كانوا بالأمس تحولوا نصارى، ووجد من المسلمين من أنكر الإله والنبوة والرسالة كلها ولم يقبل منها شيء، نعوذ بالله. السبب أن العقيدة لم تكن ممكنة، وإنما تجد قلبه مهزوز. ولهذا ذكر المؤلف هنا ولا أشك في إيماني، مسألة العقيدة ليست مجال الشك. ومن هنا جاء في تعريفها حكم الذهن الجازم، إن طابق الواقع كان صحيح وإن خالفه كان فاسدا. ذهنك جازم، هذه نظارة ما يمكن تحول جوال، صح؟ ما يمكن تزعزعني فيها. كما أنك توقن بهذه الحقيقة فالإيمان في قلبي أعظم من هذه الحقيقة. ولهذا جاءت أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، مما يعطي أن هذه المعاني معاني عظيمة جدا، ولا بد أن تكون عندنا متمكنة. هنا يعطينا مسألة مهمة أيها الإخوة، لا بد أن نربي أبناءنا على هذه العقيدة. اليوم ينخر في عقيدتنا نخر كبير جدا عبر وسائل الإعلام، عبر القنوات، عبر شبكات الإنترنت، عبر المقاطع التي ترسل. بالأمس ما كنا نسمع أحد يسب الصحابة ويلعن أبو بكر ولا عمر ولا يتعرض، صح وإلا لا؟ اليوم صبح نسمع. بالأمس ما كنا نسمع من يقول ما في رب ولا إله ولا غيره، كنا في عافية. اليوم أنت قد تقول الحمد لله أنا لا يوجد عندي شيء، لكن الخطورة أبناؤنا وذرارنا، من يحميهم؟ أنحن مسؤولون. مصيبة أيها الإخوة أن يكون اهتمامنا بدراسته وشهادته وحل واجباته المدرسية وحصول على الدرجات أكثر من دينه وعقيدته وصلاته. والدليل عليه نوقظ أبناءنا للمدرسة ولكني لا أوقظه لصلاة الفجر. بلاء ليس بلاء، بلاء كبير جدا وخطير هذا المعنى. ولهذا يجب على الإنسان يكون حريص على أي شيء، على أن يربي أبناءه على العقيدة الصحيحة حتى يكون لها أثر، تأثير عليه هو وتأثير على أولاده، ليسعد الأولاد بطاعة الله عز وجل ويحصل لهم من الخير بما نسميه الإيمان الذي تمكن في قلوبهم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة مهمة جدا، ولا أكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وإن عمل بالكبائر. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، وفي الحقيقة تحتاج إلى يوم كامل دراسة. مصيبة اليوم ابتلينا بمن يسارع للتكفير، قد يكون عن غيره قد يكون عن إرادة إنكار منكر، قد يكون عن حماس، لكن يجب أن نعلم أننا نحن لا نعمل بشيء إلا بالكتاب والسنة. فإن جاءت النصوص الشرعية تبين أن هذا الفعل كفر وهذا العمل كفر، ما في مانع نقول كفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، نص ما نستطيع. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه نصوص جاءت. فمن ورد إطلاق التكفير عليه لا نقول نحن لا نكفره، لأنني لست المكفر، وإنما إيش؟ الرسول أو الله عز وجل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أنا الذي حكمت عليه. عندما يقال للإنسان أنت بهذا قد تكون كافرا، إيش يقول؟ يقول لماذا تكفرني، أنا ما كفرتك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحكم علي أنني أنا الذي كفرت. وهذا يعطينا مسألة مهمة أيها الإخوة، يجب أن نعلم أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، وقد ذكرهم الله عز وجل في كتابه في أول سورة البقرة. ذكر أهل الإيمان، أليس الله يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين، وجاء صفاتهم. وذكر كذلك أهل الشرك، صح وإلا لا؟ ثم ذكر أهل النفاق عندما جاءت ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فأهل الشرك وأهل الكفر شيء واحد في الحكم ومتعلق. إذن صار المجتمع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، مشركون وكفار، ثم منافقون ومؤمنون. وأهل الإيمان كذلك ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، لداخلون في دائرة الإسلام والإيمان ثلاثة أقسام، قد دل عليها القرآن بقوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. صار ثلاثة أقسام، وكلهم لا يمكن أن نخرجهم من الإسلام والإيمان إطلاقا، لكنهم درجات في ذلك، أكملهم السابق بالخيرات، أقل منهم المقتصد، ثم أضعفهم الظالم لنفسه، درجات الناس. ولا يمكن أن نخرج أحدا من الإيمان والإسلام إطلاقا بالذنب الذي يقع فيه، ولكن لا بد من التفصيل. وهنا أنبه على مسألة مهمة، قضية التكفير مسألة عقدية إيمانية، بمعنى أن هذه المسألة من مسائل العقيدة والإيمان، لا بد أن نعلمها يقينا، ولا يمكن أن نقول ليس في ديننا تكفير، لأن الله قد كفر ورسوله صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بالكفر، فلا يمكن أن أقول لا يوجد في الدين تكفير. لكن هنا لا يجرأ أحد على التكفير ولا إخراج أحد من دائرة الإيمان والإسلام إطلاقا. بعض الناس عندما يختصم مع شخص ثم بعد ذلك يتصرف تصرف سيء يقول أنت كافر، وأخطر ما يكون عندنا أيها الإخوة إطلاق التكفير والتساهل به. بعض الناس يا أخي يا يهودي يا نصراني ما يجوز لك إطلاقا تقوله، أو يا كافر ما يجوز لك، فإنها تنطلق إلى صاحبها وإلا رجعت إلى الأول، يعني أنا الذي أطلقت عليه ليس هو أهل، تصبح كأني أنا الذي أحكم على نفسي. ولا ينبغي الإنسان إطلاقا أن يطلق لسانه بهذه الحقائق. من قال لأخيه يا كافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد باء بها أحدهما، مما ينبغي أن يعلم أيها الإخوة وهو من الأمور المهمة، قضية التكفير لا يجوز أن يجرأ عليها أحد الأمة وعامتها ولا صغار طلاب العلم أن يحكموا على الناس بالكفر. وخاصة فيما يتعلق بتكفير الأعيان أو تكفير عموم الناس لا يجوز. المرجع في هذه الحقائق التكفير من هو؟ العلماء الكبار. أما لو انطلق الناس بألسنتهم في التكفير فهذا خطير جدا. ما الذي أوقع الأمة في بلاء التكفير اليوم؟ صغار ينطلقون. لكن عندنا يجب أن نفرق، وهذا مهم جدا في قضايا التكفير، يجب التفريق بين تكفير الوصف والفعل وتكفير الفاعل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال، يعني كمثال، جاءت نصوص تبين في قضية الوصف كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله الزاني، لعن الله شارب الخمر، لكن ما تحدد الشخص هذا هو الملعون. وأنت عندما تحذر إنسان تقوله انتبه لا تقع في الكفر، لكني ما أناديه يا كافر. واضح؟ والسبب لأن أفراد الناس هنا لا يمكن تحقق الكفر فيهم إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. لأن الإنسان قد يقع في الكفر جاهلا، وقد يقع مكرها، وقد يقع فيه مخطئا، وهذه نسميها جزء مما تمنع التكفير. لكن من علم وفعله مختارا وعالما فهذا يحكم عليه بقضية الكفر، ويدل على خطر هذا الفعل أصلا. لكن من الذي يحكم؟ ليس أفراد الناس، وإنما المرجع. ولهذا دائما في قضايا التكفير أيها الإخوة دائما يقول العلماء إن المرجع إلى من؟ إلى القاضي وإلى الحاكم وإلى العالم، لأنه سيأتي وبين له الحق يناقش فيه يستتاب، وستجد أنه قالوا فإن تاب وإلا قتل، فقد يقتل تعزيرا وقد يقتل ردة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما ارتد من ارتد عن الدين قاتلهم الصحابة، ومن مات منهم مات على الكفر لأنه ارتد ترك دين النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكر شيئا مما هو معلوم من الدين بالضرورة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قاتلوهم ولم يجدوا في قلوبهم حرج على إيش؟ الحكم عليهم. هنا في مسألة التكفير أيها الإخوة، ولهذا هو نص عليها رحمه الله تعالى لما قال هنا: ولا أكفر أحدا من أهل التوحيد. سبحان الله، الكتاب في عقيدة يدخل إذا لا نكفر أحدا من أهل الإسلام، ولا نكفر أحدا من أهل الإيمان، ولا نكفر أحدا من أهل التوحيد، ولا نكفر أحدا من أهل السنة، كل معناها واحد، ما يمكن نكفر أحدا. وذكر الآن هنا إثم بذنب، يفهم منه أن الذنوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ذنوب صغائر، وذنوب كبائر ليست مكفرة، وذنوب مكفرة تخرج صاحبها من الإيمان والإسلام. الصغائر بالاتفاق لا يمكن أن يكفر، ولذلك جعل الله المكفرات: من صام يوم عاشوراء كفر سنة، يوم عرفة يكفر سنتين، ستجد صام ستا من شوال. يعني سبحان الله تأتي الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبيرة. الكبائر عندنا لا تخرج صاحبها من الإيمان، يعني بمعنى إذا زنى الإنسان، إذا قتل، إذا سرق، إذا شرب الخمر، لا نكفره إلا إذا استحل هذه. بعض الناس يقول يا أخي الخمر ما هي حرام، من يقول حرام؟ طيب النصوص القرآنية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ومع ذلك يقول لا ما هي حرام، هذا أنكر. أو قال لك الزنا ليس محرم، ما يمكن أبدا أن يقر. طيب والنتيجة؟ صار الآن مرتكب الكبيرة لا يكفر وإن مات في حال الكبيرة، مرقص نزل على أهله وماتوا، كرمكم الله بيت دعارة سقط على أهله وماتوا، ما نقول كفار، نغسلهم ونكفرهم ونصلي عليهم. طيب وإن كانوا زنات، نقول قد يقول ولي الأمر والعلماء الكبار العالم الكبير يترك الصلاة عليهم، لكن عامة الناس يصلون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي قتل نفسه، الذي قتل نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، صلوا إيش؟ على صاحبكم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو إيش؟ بحديدته يجأ بطنه إلى خالدا مخلدا فيها، من مات وتحسى سما فهو يتحساه في النار، إلى غيره. كل هذه المعاني إيش؟ جاءت تبين أن مثل هذه لكنه لا تخرجه من دائرة الإسلام والإيمان. واضح؟ هناك ذنوب القسم الثالث، الذنوب المكفرة. ذنوب هناك مكفرة، الشرك بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك. وكذلك نجد إيش؟ السحر. الساحر إذا كان يستخدم الجن والشياطين يكفر بهذا الشيء. ويوجد من الناس من يستخدم الشياطين والجن، يذبح لها، يسجد لها، يقرب لها أشياء، فهذا كفر وشرك. لو مات على هذه ما نقول أنه لا يزال في دائرة الإسلام، لأنه جاء به ناقض من نواقض. ذنوب المكفرة هي التي تدخل فيما يتعلق بأحكام الردة، متى يكون الإنسان مرتدا. فمن وقع في أحد من أسباب الردة فهذا يخرج من الإسلام ويحكم بكفره. لكننا لا نتسارع إطلاقا بمثل هذه الذنوب التي يقع فيها الناس أبدا. ولهذا ذكر لكم الآن قال وإن عمل بالكبائر، شرب خمر وزنى سارق سيارة ثم أصيب بحادث مات، كم عنده من جريمة؟ زنا، شرب خمر، وسرقة سيارة وأعدمها، ومع ذلك نغسل ونصلي عليه، ما في مشكلة، ما نقول لا يصلى عليه، يعني لا نكفره. ولهذا قال وإن عمل بالكبائر، ذكر معنى عظيم وهو مهم جدا، وأكلهم إلى الله. هنا أيها الحبة يجب أن نعلم أن الجنة والنار ليست بأيدينا نحن. صحيح قد يكون عندي غيرة، عندي حماس، عندي بغض للذنب والمعصية، عندي بغض للخمر والزنا، لكني ليست مفتاح الجنة والنار معي أنا، ما يمكن أبدا، وإنما هي إلى الله عز وجل. المقصود أنني أخاف على نفسي من الوقوع في الذنوب الكبائر، وأخاف كذلك على من مات وهو مقترف لها، لكنني لا أعطيه الكفر أحكم عليه، ولا كذلك أحكم عليه بالنار إطلاقا، لأن الجنة والنار ليست بأيدي الخلق، إنما هي إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يعطينا طمأنينة أيها الإخوات، أن مسائل التكفير يجب الإحجام عنها كليا. قسم العلماء هنا مسألة وهي من اللطائف، قالوا إن التكفير ينقسم إلى قسمين، كفر مخرج من الملة، وكفر لا يخرج صاحبه من الملة. الكفر الذي يخرج من الملة مثل كفر النفاق، كفر الإعراض، كفر الإباء والاستكبار، جاء جاءت الآن هذه أنواع من الكفر، وكفر الطاعة. ولهذا جاء الآن عندنا الذي ذكره عدي بن حاتم، قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال وتطيعون؟ قال نعم، قال هذه عبادتهم، هذا شرك، كفر الطاعة، يسمى وقد يقال شرك الطاعة، يدل على أن هذا إيش؟ كل هذه نعتبرها من التكفير المخرج من الملة. ومثله كفر الظن والشك، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. ماذا رد عليه صاحبه؟ قال له صاحبه كفرت بالذي خلقه، كيف تكفر؟ هذا كفر شك وإعراض. ويجب على الإنسان أن يحذر ويسأل ربه أن يرزقه اليقين. القسم الثاني وهو الكفر الأصغر، والكفر الأصغر قد جاء في تسمية بعض الذنوب كفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث الآخر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا مع أنه ذنب، فدل على أن الذنوب منها ما يكون كفرا يخرج من الملة، ومنها ما لا يكون كفرا، وسماه بعض العلماء كفر أصغر وكفر أكبر. ويجب على الإنسان أن يحذر من الكفر كله أصغره وأكبره. قال العلماء رحمهم الله أن هناك ثمة فرق بين الأكبر والأصغر، وذكروا 4 فروق. الكفر الأكبر يخرج من الملة، أما الأصغر فلا يخرج. 2، الكفر الأكبر يحبط جميع الأعمال التي يعملها الإنسان، والأصغر لا يحبط الأعمال. 3، الكفر الأكبر ليس داخلا إيش؟ تحت المشيئة، لا يمكن يغفر لصاحبه. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، حكم عليهم. أما صاحب الكفر الأصغر فإن نهايته إلى الجنة. كذلك عندنا الكفر الأكبر يوجب لصاحبه الخلود في النار، أما الأصغر فنهاية صاحبه إلى الجنة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يسأل ربه دائما أن ينجيه من كل ناقض للإيمان والتوحيد، وأن يثبته الله عليه. هذه نسميها خواطر سريعة، وإن شاء الله يأتي بإذن الله الحديث عما بعده ومسألة القضاء والقدر. إذا كان لأحد الأحبة سؤال يمكن أن نستقبل شيئا من الأسئلة. نقول عمر كفر لكنه لا أكفره، لأن عندي موانع التكفير. معاذ بن جبل رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، لا إلى الشام، فوجد الناس في الشام يسجدون لملوكهم تعظيما وإجلالا. لما جاء إلى المدينة ورأى الرسول سجد، فقال له مهيم، يعني ماذا، ما الذي جعل؟ قال يا رسول الله رأيتهم يعظمون ملوكهم وإنك والله لأعظم في نفسي منه. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما قال يا كافر، ولا أمر بقتله إطلاقا، لأنه عمله عن جهل. وقد يكون مكرها، وذلك أن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه كانت قريش تعذبه أشد العذاب، يضربونه ويسحبونه على رمضاء مكة ويكونه بالنار وغيره، واشتد به الألم. فقالوا له يوما هذا الجعل حشر القبيحة هذه ربك؟ قال فقلت نعم، فتركوني من العذاب وخففوا عنه ما عاد يعذبونه. وجد في نفسه كيف يقول هذا الكلام، كيف يقول رب هذه الحشرة؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال يعني هل أنا كفرت، هل أنا كذا؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ لما قلت هذه الكلمة أنت على الإيمان ولا مشيت معها؟ قال: يا رسول الله، أجد قلبي مطمئن بالإيمان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، يعني ما يضرك، قل هذه الكلمة والله لن يسألك. أنزل الله قرآنا يتلى فيه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فدل على أنه لا يكون إيش كافرا بهذا الفعل لأنه مكره. يختلف، في بعض الناس قد يعاقب عقوبة له، لا يلزم أن يكون كافرا، قد يقع في بعض المعاصي ولا يلزم أن يقتل، مثل ما جاء الآن مدمن الخمر، شرب مرة مرتين ثلاث أربع ورأى الحاكم أن يقتل لشره وخطره، هذا يسمى قتل تعزير ما هو الكفر. مثل الآن ما يوجد عندنا الآن مهرب المخدرات عندنا، ما هو يقتلونه؟ ما هو حد، هذا تعزير. هل نحن نقتله لأنه كافر؟ لا، لكن لأنه إيش؟ عاصم وعوقب بهذا من أجل أن يكون ردعا لغيره، ولا إشكال فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا